أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. قول فصل وما هو بالهدف. Yeah. Thank you. Thank you. Oh, yeah.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Allah'a emanet olun. ربنا